أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان